بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك لنبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، أينما كنتم نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم هنا في الأكاديمية العلمية وفي هذا الدرس المبارك، شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. في هذا اللقاء المبارك باسمكم جميعا نرحب بشيخنا الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نرحب بشيخنا الكريم، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أخ تركي، وحيا الله الجميع، وسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ويمتد ترحيبنا كذلك للإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وأيضا نرحب من أعماقنا بالإخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم. مشاهدين الكرام، في هذا الدرس المبارك نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى موقع الأكاديمية islamacademy.net. مشاهدينا الكرام، نترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا الدرس المبارك، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرس هذا اليوم في باب يتعلق بعبادة عظيمة وطاعة جليلة وقربة مباركة يتقرب بها المسلم إلى الله جل وعلا، ألا وهي الذبح. فالذبح عبادة من أجل العبادات، وقربة من أعظم القربات، بل هي من أفضل العبادات البدنية، بل هي من أفضل العبادات المالية، ولهذا يأتي ذكرها مع أفضل العبادات البدنية وهي الصلاة كما سيأتي في بعض الأدلة. فالذبح عبادة وقربة وطاعة يتقرب بها المسلم لربه جل وعلا، وإذا تقرب بها إلى غير الله فهذا شرك بالله، لأنها عبادة لا يتقرب بها إلا إلى الله جل وعلا، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. والمؤلف رحمه الله من نصحه للأمة وبيانه للمسلمين عقد ترجمة في التحذير من الذبح لغير الله، وذكر الأدلة على أنه من الشرك ومن الإثم العظيم والذنب الوخيم، وأورد في الترجمة من الدلائل والنصوص ما يشهد لما أراده وقصده رحمه الله. فنستمع الآن إلى الباب والأدلة التي أوردها رحمه الله فيه. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال المصنف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله. ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد الشديد، ما جاء أي في القرآن والسنة في الذبح لغير الله، أي في صرف هذه العبادة لغير الله، عبادة الذبح، من الوعيد الشديد، وأنه شرك بالله جل وعلا، لأن الذبح كما قدمت عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي عبادة عظيمة فيها من الإيمان والثقة بالله والتوكل عليه سبحانه ورجاء ثوابه وخوف عقابه وطلب رحمته وغفرانه وتحقيق تقواه، فيها معاني عظيمة وجليلة، خاصة إذا استحضر الذابح وقت ذبحه وتقربه هذه المعاني الجليلة. والله تبارك وتعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولهذا يجب على من ذبح لله أن يتقي الله في ذبحه وأن يحسن في تقربه إلى الله جل وعلا بهذه العبادة. وهذه العبادة شأنها كشأن غيرها من العبادات، لا تصرف إلا لله، فإذا صرفت لغيره فهذا من أعمال الشرك وفعل المشركين المتقربين إلى غير الله بحق الله سبحانه وتعالى. فقوله باب ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد الشديد، وأنه من الشرك بالله عز وجل. وأورد رحمه الله على ذلك بعض الأدلة من القرآن والسنة، فأورد أولا قول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قوله ونسكي هو الشاهد من الآية للترجمة، والنسك هو الذبح، مراد بقوله ونسكي أي ذبحي. فكما أن الصلاة لله فالنسك لله، كما أن الصلاة عبادة لله لا يجوز صرفها لغيره فالنسك كذلك عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، فمن صرفها لغيره فقد أشرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فهي حق لله الصلاة والنسك والمحيا والممات، أي ما يحيا عليه العبد من الإيمان والعمل الصالح وما يموت عليه لله، فيكون الإنسان في حياته وفي تقربه وفي أعماله وفي طاعاته كلها لا يبتغي بها إلا وجه الله عز وجل، ويكون بعيدا عن الشرك، بعيدا عن الشرك لله رب العالمين لا شريك له. فهذا فيه معنى لا إله إلا الله، صرف العبادة لله وعدم صرف شيء منها لغيره، لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت، أي النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الإخلاص وأمر بهذا التوحيد وأمر بالدعوة إلى الإخلاص والدعوة للتوحيد. ولهذا فإن من ذبح لغير الله خرج عن ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وناقض الشريعة ووقع في الشرك وظلم نفسه في بارتكاب أعظم محرم، ولم يستفد لا في دينه ولا دنياه، لأن من يتقرب لهم بذبح القربان وذبح النسك من شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك لا يغنو عنه من الله شيئا ولا يستحقون شيئا من هذه العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا الدليل الأول. وفيما يتعلق بالذبح أنبه على مسألة مهمة حتى يضبط هذا الموضوع. الذبح له شقان وجانبان، وتقرب الإنسان بالذبيحة له جانبان: جانب الاستعانة، وجانب قصد القربة الذي هو العبادة، وكلا الجانبين يجب أن يكون فيهما الناسك والذابح والمتقرب مخلصا لله، مخلصا في استعانته ومخلصا في عبادته، فهما جانبان. الاستعانة والعبادة. الاستعانة من يذبح يذكر اسم الله على ذبيحته، يقول بسم الله، والبال الاستعانة، فيذبح باسم الله مستعينا بالله تبارك وتعالى، متوكلا عليه، معتمدا عليه، ويذبح لله، أي يقصد بذبيحته ونسكه وجه الله لله. فالأول جانب الاستعانة، والثاني جانب العبادة، وكلهما يجب أن يكون العبد فيهما مخلصا لله سبحانه وتعالى. فيذبح باسم الله ويذبح لله قاصدا بذبيحته وجه الله. فمن ذبح بغير اسم الله أشرك في الاستعانة، ومن ذبح لغير الله أشرك في العبادة. وإذن أحوال الناس في هذا الباب أو القسمة في هذا الباب تكون رباعية: من ذبح باسم الله لله فهذا موحد في استعانته وفي عبادته، ومن ذبح باسم غير الله متقربا إلى الله فهذا مشرك في الاستعانة، ومن ذبح باسم الله متقربا لغير الله هذا مشرك في العبادة، ومن ذبح باسم غير الله متقربا لغير الله مشرك في الأمرين. والموحد من هؤلاء من ذبح باسم الله لله، لا يذكر على ذبيحته إلا اسم الله، يهل بها ويذبحها باسم الله متقربا بها إلى الله، فيخلص في الاستعانة ويخلص في العبادة. هذا جانب مهم ينبغي أن يعلم فيما يتعلق بالذبح: الذبح باسم الله ولله، باسم الله مستعينا ولله متقربا. نعم. يشمل يا شيخ الذبح لجميع الأنواع، سواء كانت في الأنعام أو كانت يعني الذبح عبادة وقربة، لا يذبح شيء ويتقرب به إلا إلى الله. ومن ذبح شيئا أيا كان متقربا به لغير الله ولو كان من أحقر الحيوان فقد أشرك. بعضهم يسأل يا شيخ مثلا شيء يذبحه حتى يأكل منه ويستفيد منه، لا، كيف يكون التقرب إلى الله؟ هذا يعني ذبحه للأكل فهو لم يذبحه للتعبد، لم يذبحه للتعبد، وإنما ذبحه للأكل وللطعام، فذبحه ليأكل وذبحه ليطعم منه ويطعم منه غيره. هذا الذبح يكون عبادة إذا صحت فيه النية، بأن يذبحه ليأكل ويطعم ويتقوى به بدنه على طاعة الله وعبادة، يدخل من هذه الجهة. جميل. في العبادة. نعم. جميل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وقوله: فصلي لربك وانحر. قال رحمه الله وقوله: فصلي لربك وانحر. الشاهد من الآية قوله وانحر، أي وانحر لربك لا لغيره، كما هو الشأن في الصلاة. وفي هذه الآية جمع بين الصلاة والنحر كما هو الشأن في الآية التي قبلها. في الآية التي قبلها جمع بين الصلاة والنحر، وهذه الآية جمع فيها بين الصلاة والنحر. والصلاة أفضل العبادات البدنية، والنحر من أفضل العبادات المالية، وفيهما من التذلل والخضوع والانكسار وطلب الثواب ورجاء رحمة الله ومغفرته، فيهما معاني عظيمة جدا، وقد جمع الله بينهما في هاتين الآيتين. قال: فصلي لربك وانحر، أي له لا لغيره. وكما أن الصلاة لا يجوز صرفها لغير الله، فالذبح لا يجوز صرفه لغير الله. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. ثم أورد الشيخ رحمه الله هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أربع كلمات. إيش أول الحديث؟ لعن الله من ذبح لغير، قبلها. نعم، قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. وهنا قوله كلمات، أطلقت الكلمة على الجملة لأنها أربع جمل، والجملة يقال لها كلمة، بل أوسع من ذلك، الخطبة ويقال له كلمة، ألقى كلمة مثلا، يقال ألقى كلمة. وهنا حدثني بأربع كلمات، المراد أربع جمل، أربع جمل، فكل جملة كلمة. وقوله تعالى شيخ مثل كلمة طيبة، كلمة التوحيد. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، كلمة التوحيد، فهي جملة، جملة مفيدة، لا إله إلا الله، جملة مفيدة، وقيل عنها كلمة. وأيضا مثلها قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا، قال كلا إنها كلمة هو قائلها. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. الكلمات هي جمل مفيدة كلها فيها لعن لفاعلين لأمور معينة ومخالفات في أربعة أمور، كلها صدرت باللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، والملعون هو المطرود المبعد من الرحمة. وهذا يدل على شناعة هذه الأمور الأربع التي جاء فيها اللعن. قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، لعن الله من ذبح لغير الله، وذكر الأمور الأخرى. هنا البدء باللعن لمن ذبح لغير الله، ماذا نستفيد منه على ضوء قاعدة أو تأصيل سبقا ذكرته في درس ماضي؟ نعم، تفضل يا أخي. بدأ بالأهم، لأن اللعنة هو الشرك. أيوة، بدأ بالأهم، والقاعدة في هذا الباب قرب الله. يبدأ بالنهي الأعظم، نعم، ثم الأدل. طيب تذكر مثال مما مر معنا في الدروس الماضية؟ نعم، مثل حينما بعثه الرسول عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن، فقال إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدوم إليه شهادة لا إله إلا الله. هذا مثال من السنة. تذكر مثال من القرآن مما مر معنا؟ أيضا مر معنا أمثلة كثيرة. نعم، اللي مات ما يحضرني الحين. لا تذكر، لكن الآن فقط. وإلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وآيات كثيرة مرت معنا يبدأ بالأهم، مثل ما تفضلت. الحديث في أربع كلمات، في أربع كلمات، وبدأ بالأهم. قال لعن الله من ذبح لغير الله، الذبح لغير الله شرك، والأمور الآتية كبائر. واللعن يدل على أن الفعل الذي جاء في حقه اللعن من الكبائر، يعني من علامة أن الأمر كبيرة أن يصدر بلعن. هذا مما ذكرها العلم في ضابط الكبيرة، ضابط الكبيرة مما ذكره أهل العلم فيه أن يكون مصدر بلعن، فإذا صدر بلعن فهم الكبائر. فهذه الأمور الأربعة كلها كبائر، وأكبرها وأعظمها ما بدأ به وهو الذبح لغير الله، وبدأ به لأنه أكبرها وهو شرك بالله عز وجل. قال لعن الله من ذبح لغير الله، ففيه لعن من يذبح لغير الله أيا كان، سواء ذبح لملك مقرب أو نبي أو ولي أو شجر أو حجر، الذبح لغير الله لا يجوز أيا كان. الذبح عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فقال: لعن الله من ذبح لغير الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال: لعن الله من لعن والديه، من لعن والديه. ولاحظ ذكر حق الوالدين بعد حقه، مثل الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا حق الله، وبالوالدين إحسانا، حق الوالدين. أن اشكر لي ولوالديك، واعبد الله ولا تشرك به شيئا، وبالوالدين إحسانا. فهذا مثله، وهذا يدلنا على عظم شأن حق الوالدين، يذكر حقهما عقب حقه. فهنا لعن من جعل حقه لغيره، فقال: لعن الله من ذبح لغير الله. والأمر الثاني لعن من لعن والديه. وقوله لعن الله من لعن والديه يشمل من لعنهما ابتداء أو تسببا. ابتداء أو تسببا، ما معنى تسببا؟ تفضل واحد من الأخوان، ما معنى تسببا؟ أيوة، بأن يلعن مثلا والدي شخص معين أمامه فيرد عليه ذاك بالمثل. أيوة، هذا هو الجواب. اللعن بالتسبب يوضحه ما جاء في الحديث لما قال الصحابة: هل يلعن الرجل والديه؟ يعني لما سمعوا يقول لما عد من الكبائر لعن الرجل لوالديه، قالوا: وهل يلعن الرجل والديه؟ صح، يعني أمر مستبعد. صحيح، مع أنه يعني في بعض الأماكن والعياذ بالله في بعض الصبية والأولاد يمكنها مثل السلام عليك، أعوذ بالله، نسأل الله، على لسان لعن والديه ولعن كذا، وهذا من أخطر الأمور، أعوذ بالله، يجري على لسان بعض الصغار، وهذا من حماقتهم وسفههم وقلة الدين وقلة يجري عليه على لسانه سب الوالدين وسب عند أي خطأ، إذا دفعه زميله أو كذا رأسا يشتم الوالدين. فبعضهم يشتم والديه ابتداء، ابتداء. هذا الأمر اللي استبعد الصحابة، قالوا: هل يلعن الرجل والديه؟ هذا المستبعد موجود في بعض الشباب الطايش الضائع، يشتم والديه مباشرة بدون يعني مباشرة يوجه. والأمر الثاني بالتسبب، قالوا: وهل يلعن الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه فيسب أمه، هذا تسببا يكون سبب. والحديث يدل على أن الأمر ينسب لمن تسبب فيه، ينسب لمن، لأنه قال: لعن الله من لعن والديه، فإذا كان تسبب لهما في اللعن فينسب إليه هذا الأمر. فإذا الحديث يشمل من لعنهما ابتداء أو لعنهما تسببا، يعني بأن تسبب في لعن والديه، وهذا يدل على خطورة الأمر وأنه من الكبائر، من الكبائر، بل إن هذا من أعظم وأشنع ما يكون في حق الوالدين. إذا كان الله نهى أن يقول لوالديه أف، وهي كلمة مكونة من حرفين، أي مكون أف، يعني يتأفف منهما ويتضجر ويتململ ويبدي لهما تضجرة، نهى الله عن ذلك: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذا كان الله نهى عن ذلك، فكيف من يسب الوالدين والعياذ بالله، سواء بسبهما ابتداء أو سبهما بالتسبب. قال: لعن الله من لعن والديه. والأمر الثالث قال: لعن الله من آوى محدثا. من آوى محدثا، محدث شخص مرتكب لحد يستحق بها العقوبة، فيؤويه إنسان ويحول بينه وبين أن يعاقب، فيؤويه. ويروى محدثا، من آوى محدثا أي أمرا محدثا أي مبتدعا، من آوى محدثا أي أمرا محدثا مبتدعا وليس شخصا. آوى محدثا أي نصر البدعة وحماها وآزرها وسعى في بقائها، فهذا أيضا عرضة لهذا اللعن، لعن الله من آوى محدثا. والأمر الثالث، لعن الله من غير منار الأرض، ومنار الأرض هو العلامات التي تعرف بها حدود الأراضي التي تميز أرض زيد من عبيد، فيكون أحيانا التغيير للاعتداء واقتطاع من أرض الغير، ومن كما جاء في الحديث من اقتطع شبرا طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، فيغير منار الأرض يخلع العلامة التي تميز أرض عن أرض جارة ويدخل العلامة في أرض جاره حتى تتسع أرضه وتضيق أرض جاره، هذا داخل في قوله من غير منار الأرض. وأيضا يدخل في هذا منار الأرض العلامات التي يهتدى بها لعامة الناس، التي يهتدى بها يعرفون الناس بها الطرق، مثل لوحات الإرشادية، البلد الفلاني يعطيك سهم هكذا، لو إنسان غيرها وجعل السهم متجه إلى جهة أخرى والناس تضيع فتذهب إلى غير، فيكون فيه تضليل للناس وإضاعة لهم عن الطريق القاصد، فهذا فيه اللعن، لعن الله من غير منار الأرض العلامات التي تميز الأرض عن غيرها، أو أيضا العلامات التي اهتدى بها في الطرق. الشاهد من الحديث أول كلمة فيه وهي لعن من ذبح لغير الله، واللعن يعني يدل على خطورة الأمر وشناعته، وأنه أكبر الكبائر، ولهذا جاء في مقدمة هذه الكبائر. نعم شيخنا الكريم، اللعن الأول تقول أنه من الشرك، يعني الذي يفعله يكون قد أشرك، بقية الأقسام الثلاثة كلها ليست من الكبائر، لكن أليست معطوفة عليه؟ يعني لماذا انفرد الأول بالشرك والثانية؟ النصوص دالة على أن هذا العمل شرك، لأنه صرف عبادة لغير الله. وكثيرا ما يأتي عطف الكبائر على الشرك، اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر الشرك بالله والسحر وقذف المحصنات وعدد الموبقات، ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقول الزور، وتعطف الكبائر، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، أول واحدة شرك والبقايا كبائر. طيب أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. قال المصنف رحمه الله: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث عن طارق بن شهاب مرفوعا، والحديث فيه بيان خطورة الذبح لغير الله ولو كان بأتفه شيء، فالذباب كما هو معلوم من أخس الحيوان وأحقره، وحيوان يعني ما يؤبه به، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث قال: دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب. وأنت عندما تسمع هذا الكلام لأول وهلة يشدك الأمر، صحيح يشدك الأمر، يعني ذباب ويدخل بسببه واحد الجنة وآخر النار، يعني أمر يشد. دخل رجل الجنة في ذباب، ودخل رجل النار في ذباب، أي بسبب ذباب. دخوله النار بسبب الذباب والآخر دخول الجنة بسبب الذباب. قالوا كيف؟ الأمر يشد. قال مر رجلان ولعل هذين من بني إسرائيل، وكثيرا ما يأتي التحديث عنهما عن بني إسرائيل وأفعالهم. قال مر رجلان على قوم لهم صنم، والصنم عرفنا المراد به فيما سبق، تمثال على هيئة شخص أو رجل يعبد من دون الله. فمروا على صنم، على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب شيئا، أي شيء كان، لكن لا يسمحون لأحد يمر إذا وصل إلى إلى إلى إلى إلى ذلك المكان، لا يمر حتى يقرب. وهذا يدل على تعلق أهل الباطل بباطلهم ونصرتهم للباطل وتواصيهم عليه وتعاونهم في غرسه والتمكين له بين الناس. فقالوا لأحدهما قرب، قالوا لأحدهما قرب، قال ما عندي شيء أقرب. هنا يعني يحتمل أن هذا الرجل الأول يحتمل أنه مستعد للتقريب، لكنه يعتذر أنه ما عنده شيء، ويحتمل أنه مكره وخاف من القتل، خاف من أن يقتل، فقال ما عندي شيء أقرب. يحتمل هذا ويحتمل هذا، وهذا ننتبه له، سيأتي بيان له. فقال ما عندي شيء أقرب، احتمال أنه مستعد لكن يقول ما عندي شيء أقربه، ويحتمل أنه لا يريد هذا الشيء لكنه خوفا من القتل استجاب، قال لكن ما عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، قرب ولو ذبابا. الذباب تافه وحقير حتى في عرف هؤلاء الذين طلبوا منه، لكن هم يريدون تحقيق العمل الذي هو التقرب لغير الله لمعبودهم، والتحقق من فعل من يمر حتى لو كان بذباب ما يبالون. إذن هم قصدهم ليس ذات العمل، ذات العمل، لأن ذات العمل ذباب تافه ما يعني شيئا، لكن يريدون أن الموافقة على العمل والتحقق من موافقة وميل القلب إلى هذا الأمر الذي هم يفعلونه حتى لو كان بذباب. قال ما عندي، قالوا قرب ولو ذبابا، فصاد ذباب وقطع عنقه قربة لهذا الصنم، فقالوا تمشي، تركوه يذهب ومات ودخل النار. في فائدة في قوله دخل رجل النار في ذباب، هنا قوله دخل النار في ذباب يدل على أنه مسلم في الأصل أو ليس بمسلم. لماذا؟ لأنه قال في ذباب، يعني الأصل أنه في عمله عمل أهل الجنة، لكنه دخل النار في ذباب، تحول من إسلامه، تحول من الإسلام الذي هو كان عليه، لأن لو لم يكن في الأصل مسلم وكان كافرا ما يقال دخل في ذباب، دخل النار في ذباب، لأنه في الأصل من أهل النار في أعماله، لكن هنا قال دخل النار في ذباب يعني بسببه. إذن هو كان مسلم وانتقل من الإسلام إلى الكفر بماذا؟ بسبب الذباب. فإذا كان انتقل من الإسلام إلى الكفر بسبب الذباب، فكيف بمن ينتقي أطيب الدواب وأجود الماشية وأحسنها ويذهب بها إلى من يتقرب إليهم من قباب أو قبور أو أضرحة أو غيرها ويذبحها عنده؟ إذا كان في ذباب ذبحه لغير الله دخل النار، والذباب من أحقر الحيوان، فكيف بمن ينتقي أفضل الدواب وأطيب الماشية وأحسنها ويقدمها قربه إلى إلى قبر أو ضريح أو أيا كان أيا كان، لأن الذبح عبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا الأول. قالوا للثاني قرب، فانظر قوة التوحيد عند أصحابه وأهله. قال ما كنت لأقرب شيئا لأحد دون الله عز وجل، ما أقرب غير الله، حتى لو تذهب عنقي ما أقرب. وهذا من قوة توحيده وإيمانه. قال ما كنت، فقطع عنقه فدخل الجنة، مات في سبيل الله، قتل في سبيل الله، امتنع من الشرك فقتلوا. الرجل الأول الذي دخل النار كما قلت لكم، إما أنه الرجل مستعد ومستجيب لكن ما عنده شيء يقرب، هذا يعني الأمر فيه واضح، وإما أنه مكره. فإذا كان مكره كيف يقال أنه دخل النار في ذباب وهو فعل ذلك مكرها؟ ولا إشكال في هذا كما بين ذلك أهل العلم، لأن العذر بالإكراه هذا جاء في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، رفع الله عن هذه الأمة الآثار والأغلال التي كانت عليهم. ومما يدل على ذلك الحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قوله أمتي تجاوز عن أمتي. وأيضا في القرآن في قوله تعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، لاحظ فيه رجم من أجل الإعادة في الملة، فلو أطاعوهم خوفا من الرجم قال لن تفلحوا إذا أبدا. ولهذا فيه كلام جميل جدا لأحيل الإخوة طلاب العلم على أضواء البيان عند كلامه على هذه الآية، حقق هذه المسألة وأورد هذا الحديث وبين أنه ما لا إشكال في كونه مكره، لأن هذا في شريعة من قبلنا لا يعذر لا يعذر، ومن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أنه رفع عنهم الحمد لله. رفع عنهم ذلك، وإذا أكره فهو يعذر كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا كان القلب مطمئن بالإيمان لم ينشرح الصدر للكفر وفعل الكفر خوفا من القتل لا رغبة في الكفر فهو معذور كما دلت على ذلك الآية الكريمة. ثم إذا كان مكره وغير معذور، الاستدلال به في هذا الباب هل هو مستقيم؟ نعم مستقيم، لأن المؤلف استدل به على تحريم الذبح لغير الله، والحديث واضح في تحريم الذبح لغير الله وأنه من موجبات دخول النار ومن أسباب دخول النار. نعم أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. باب لا يذبح، قال المصنف رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. ثم عقد المؤلف هذه الترجمة الجديدة وهي لها تعلق بالترجمة السابقة في ما جاء في الذبح لغير الله، وهذه في الذبح لله في مكان يعبد فيه غير الله. الذبح لله أي مخلصا، الذبح لله أي مخلصا، ما جاء في الذبح لله أي مخلصا، مخلصا في ذبيحته لا يريد بها إلا وجه الله. لكنه اختار مكانا لذبحها، اختار مكانا يعبد فيه غير الله، فما حكم ذلك؟ هل يجوز؟ قال المصنف رحمه الله باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. الله أكبر، لا يذبح لله في مكان يعبد فيه غير الله، فالمكان الذي يعبد فيه غير الله لا يذبح فيه حتى لله على وجه الإخلاص. لماذا؟ لأن هذا ذريعة للباطل ومشابهة لأهل الباطل في صورة العمل. من المعروف أن هذا المكان يذبح فيه لغير الله، فمن جاء إلى المكان نفسه وذبح وهو بينه وبين نفسه يريدها قربه لله، شابه أهل هذا الباطل وأيضا أحيا الباطل في صورته، وإن كان هو في نيته مخالف لذلك ولا يريد الشرك. فهذا لا يجوز، لا يجوز الذبح لله في مكان يعبد فيه غير الله. واستدل المصنف لذلك بقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، والمراد فيه أي مسجد الضرار الذي بناه جماعة من المنافقين بنوه في المدينة، وقالوا نحن بنينا هذا المسجد من أجل الضعفاء ومن أجل مساعدتهم في البرد، وذكروا أغراض حميدة في ظاهر الأمر، وقال نحن قصدنا هذا الشيء، وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خروجه لتبوك وطلبوا منه أن يصلي في هذا المسجد، أن يصلي فيه، فقال إنا على سفر وإذا عدنا من تبوك يكون ذلك، وذهب عليه الصلاة والسلام إلى تبوك. ولما رجع إلى المدينة وقرب منها نزلت عليه هذه الآية لا تقم فيه أبدا. الله أكبر. ولما أقبل عن المدينة وعدهم أنه إذا رجع، فلما أقبل عن المدينة نزلت هذه الآية، وهي من جملة آيات في سورة براءة، وهي تسمى السورة الإيش؟ الفاضحة، الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين وكشفت، ولهذا يكثر في سورة براءة ومنهم ومنهم ومنهم، وتذكر صفات فضائح للمنافقين. ومن ضمن ما فضحهم الله عز وجل فيه هذا المسجد الذي بنوه في ظاهر الأمر أنه لمساعدة الضعفاء وإيواءهم إلى آخره، وهم في الحقيقة بنوه إرصادا لمن حارب الله ورسوله وإيذاء للمسلمين وقصدا للإضرار بالإسلام وأهله، بنوه لهذا الغرض، ولكن في الصورة فالشاهد قوله لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. الأرض جعلت مسجدا وطهورا، لكن هذه البقعة المعينة بنيت على غير التقوى، بنيت على أساس الباطل والضلال ومحاربة الإسلام والمسلمين، فنهي عليه الصلاة والسلام أن يقوم فيه، قال لا تقم فيه أبدا. فالاستدلال من الآية واضح، المكان الذي أعد للظلم وللبغي وللعدوان على الإسلام والمسلمين ليس مكانا صالحا أن يكون للعبادة والتقرب، وهذا فيه تعزيز، لو قصد فيه تعزيز للغرض الذي أقامه أهله لأجله، الغرض الذي أقامه في أهله لأجله. وإذا كان هناك مكان تعاهد أهل الشرك وأهل الباطل أنهم يذبحون فيه ويقربون فيه النذور لغير الله، قصد هذا المكان للذبح لغير الله لا يجوز، لأن المكان مؤسس على الضلال والباطل والشرك، وسيأتي معنا الحديث وهو صريح في الترجمة. نعم. طيب، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. قال المصنف رحمه الله عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. ممكن تعيد أول حديث فقط؟ طيب. عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ طيب، أثابك الله. أورد هنا المصنف رحمه الله هذا الحديث في سنن أبي داود، حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة ما هو؟ موضع، وهو هضبة معروفة قريبة من الساحل البحر الأحمر. فالرجل نذر أن ينحر إبلا في ذلك المكان بعينه، يعني نذر أن ينحر في ذلك المكان المعين ببوانة. وجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل يفي بهذا النذر الذي هو التزمه، والنذر يوجب على نفسه، النذر هو أن يوجب على نفسه ما ليس واجبا عليه، هو ليس واجبا عليه أن يذبح هذه الإبل، لكن إذا أوجبها على نفسه أوجبها وأدخلها في ذمته وألزم ذمته بها فهذا نذر. نذر أن يذبح إبلا ببوانة، أي بذلك المكان. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجه إليه بعض الأسئلة، قال هل فيه، يعني ذلك المكان، عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال هل فيه وثن من أوثانهم؟ قال لا. هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال هل فيه وثن من أوثانهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. لاحظ هنا أن الحكم الذي هو قوله أوفي بنذرك متعلق بالوصف، متعلق بالوصف، هل فيه كذا؟ هل فيه كذا؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، يعني أوفي بنذرك ما دام أن الموضع كذلك ليس فيه هذه الأشياء. أما لو كانت هذه الأشياء موجودة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وإلا ما فائدة الاستفصال؟ ما فائدة الاستفصال هل فيه كذا وهل فيه كذا والرجل يقول لا؟ قال أوفي بنذرك، أي أوفي به ما دام هذا الموضع هذه حاله. أما لو كان فيه عيد من أعيادهم أو فيه وثن من أوثانهم فالوفاء في هذه الحال لا يجوز. قال هل فيه عيد من أعيادهم؟ والعيد اسم يدل على معنى الاجتماع ليوم يتكرر إما في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع، ويتبع هذا الاجتماع عادات وعبادات، ويسمى عيد للمعاودة والتكرر إما في سنة أو في شهر أو في. فقال هل فيه عيد من أعيادهم؟ هل هذا المكان متخذ لعيد من أعياد الجاهلية يجتمعون فيه في يوم أو في شهر أو في أسبوع معين لأعمال أو عادات خاصة بهم في ذلك؟ قال لا. قال هل فيه وثن، يعني هل فيه صخرة أو صنم أو شجرة أو أيا كان يعبد؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، يعني ما دام أن الموضع خالي من هذه الأشياء أوفي به. إذن الحديث واضح الدلالة على أنه لا يجوز أن يذبح لله في مكان يعبد فيه غير الله، في مكان، وهذا ما واضح في الاستفصال الذي في الحديث، وأيضا افتاء النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله أوفي بنذرك، فتوى متعلقة بالوصف المذكور في الحديث. قال أوفي بنذرك، تتمة الحديث أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لأن إذا كان المكان مكان شرك أو مكان أعياد جاهلية فهذا معصية، معصية أن يقصد الإنسان التقرب إلى الله عز وجل في مكان الجاهلية ومكان عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ويكون في الصورة مشابها لأعمال المشركين. فلا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم، ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني لا يجوز الوفاء فيما لا يملك الإنسان. مثل لو قال قائل لو مثلا نجحت أتصدق بسيارة تركي وما يملكها، أو أتصدق بشيء ما يملكه، فما لا يملك ابن آدم ما ليس له، لأنه ما هو حق الغير، حق الآخرين.

معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا هنا في الأكاديمية العلمية في شرح كتاب التوحيد لفضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. في نرحب بشيخنا الكريم، أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. حياكم الله. شيخنا الكريم، وردتنا بعض الأسئلة في الموقع. هذا الأخ أنس من الصومال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا فضيلة الشيخ، ما حكم من يذبح لغير الله جهلا؟ الذبح كما عرفنا في هذه الترجمة وفي الأدلة التي ساق المصنف رحمه الله عبادة لا يتقرب بها إلى الله إلا إلى الله سبحانه وتعالى، والتقرب بها إلى غير الله شرك. ومن يقول لا إله إلا الله يجب عليه أن يحقق هذه الكلمة ويعرف من خلالها أن فيها نفيا للعبادة عمن سوى الله وإثبات العبادة بكل معانيها لله وحده، حتى ينعقد التوحيد عنده بالإخلاص وتحقيق العبادة لله تبارك وتعالى. والذبح عبادة، ومن يذبح لغير الله لقبر أو لشجر أو لحجر أو لغيرها هو يذبح تقربا، والتقرب لا يكون إلا لله، وابتقاء القرب لا يكون إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي أنعم بالذبيحة وأنعم بنعمه المتعددة وعطاياه المتنوعة. فالذي يقول لا إله إلا الله وينطق بهذه الكلمة يحققها، لا يكون نطقه بها مجردا. والأماكن التي يفشو فيها هذا الجهل من القائلين إلا لا إله إلا الله تعظم المسؤولية على الدعاة وعلى العلماء وعلى طلاب العلم أن يبينوا للناس منافاة هذا الذبح لغير الله للتوحيد الذي خلق الإنسان لأجله وأوجد لتحقيقه. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. في الواقع الأخوة الحضور الذي ظهرني لديهم أسئلة، تفضل يا أخوان، هل يوجد أحد لديه سؤال؟ تفضل شيخنا الفاضل. جرت العادة عند أكثر الناس أن تذبح ولائم عند نزول منزل جديد، فنرجو تبيين حكمها. الذبيحة التي تكون عند سكن المنزل الجديد على نوعين: إما أن صاحب المنزل بعد أن يكرمه الله عز وجل بتيسر المسكن والمأوى الجديد فيذبح ذبيحة لله عز وجل شكرا ويأتي بها إلى بيته ويطبخها ويدعو إليها قرابته وإخوانه وجيرانه ونحو ذلك، فهذه لا بأس بها، وجاء في بعض الآثار ما يدل عليها، مثل ما جاء أن أحد الصحابة الآن غاب اسمه عن ذهني لما بنى بيته بالعقيق ذبح ذبيحة ودعا إليها بعض المسلمين وطعموا منها، فهذا ما في بأس، هي ذبيحة شكر لله بتيسر هذا الأمر، ويدعو إليها من يدعو من إخوانه وأقارب إلى آخره، هذا لا بأس به. أما المحرم ما يفعله بعض الجهال، يأتي عند عتبة البيت وقت البناء، عند عتبة البيت ويأتي بالذبيحة ويريق دمها على عتبة الباب، إما دجاجة أو مثلا إما دجاجة أو ذبيحة أو شاة إلى آخره، فيذبحها عند عتبة الباب، ويعتقدون أن هذا العمل يصرف الجن ويقي من الشياطين، فهذه باطلة، فهذه باطلة، وقد تكون نوع من التقرب للجن أو الشياطين بغرض الحماية والوقاية أو نحو ذلك. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. لدينا بعض الاتصالات يا شيخ. الأستاذ عبد الله العبيدان من بريد، السلام عليكم. الأخ عبد الله، السلام عليكم. عبد الله العبيدان، السلام عليكم. لا، هل لازال عبد الله معنا؟ طيب، فهد الرويلي، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. وإياكم. عندي سؤال يتعلق بدرس العصر إذا أذنت لي. تفضل. ما حكم التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم المتصلة به وغير المتصلة؟ وهل ثبت عن ابن عمر أنه كان يتبرك بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ جزاكم الله خير. طيب، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أخ فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لدينا اتصال آخر، أبو أديب، السلام عليكم. أبو أديب. أي نعم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو أديب. مساكم الله بالخير. أهلا وسهلا بك. جزاكم الله خير أنت والشيخ، وأسأل الله عز وجل أنك ذلك بمزيد حسناتك. آمين آمين. شيخنا الكريم بارك الله فيك ونفع الله بك وبعلمك الإسلام والمسلمين. فيما يتعلق بدرس العصر بالتبرك يا شيخ، عندنا في منطقتنا بئر. نعم. البئر هذه فيها ماء والناس يريدون إليها من قديم الزمان ويشربون منها على أساس أنها ماء يريدونها، لكن الآن شاع عند الناس أنها تفلت الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتون إليها الآن. أنها إيش؟ أنها الرسول. أعد. أنها تفلة. نعم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم تفل فيها. نعم. أو قطق فيها ونبع هذا الماء، فهم يتبركون بهذا الماء، فما أدري يا شيخ الحكم يعني. طيب، هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مر بوادي كعسفان مثلا وتفل في بئر؟ طيب، وجزاكم الله شكرا جزيلا أبو أديب. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. الأخ فهد الرويلي يسأل عن التبرك بأثر الرسول صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بسؤال أخينا فهد وفقه الله، التبرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم، قسمها أهل العلم إلى قسمين كما ذكر الأخ فهد في سؤاله، الآثار المتصلة والآثار المنفصلة. وأولا فيما يتعلق بالآثار عموما، أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم ويهتم به في هذا الباب العناية بآثار النبي صلى الله عليه وسلم التي هي دينه الذي دعا العبادة إليه، دين الله جل وعلا، دين النبي محمد آثاره. فهذه الآثار التي اتباع سنته والتزام هديه وتحقيق محبته باتباعه والانقياد لأوامره، هذه ينبغي أن تكون لها مكانتها واهتمامها في قلوب المسلمين، لأنه يلاحظ أن بعض الناس ربما يصل به الاهتمام بالآثار الحسية المنفصلة أو المتصلة ولا يكون عنده اهتمام بالدين، ربما حتى الصلاة لا يعتني بها التي هي فريضة من فرائض الإسلام ولا يحافظ عليها، ويتتبع أشياء لا تعرف أو لا سند لها أو لا أدلة مثبتة لحقيقتها. فهذه حقيقة مشكلة لا بد من التأكيد للتنبه لها. طيب، أن يعتني المسلم بالسنة التي آثار النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا بعض العلماء كتبهم في الحديث سموها الآثار. نعم. لأن الأحاديث كلها آثار النبي عليه الصلاة والسلام، فتتتبع هذه الآثار ويعتني بها المسلم، يقرأ ويتعلم ويدرس ويطبق. طيب، وفيما يتعلق بالآثار المتصلة، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، التبرك بآثار، وهذا ثابت في أفعال الصحابة بإقرارهم، كانوا يتبركون بريقة ويتبركون ببصاقه عليه الصلاة والسلام وبشعره لما حلق شعره عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قسم شعره بين الصحابة، وهذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لم يثبت أنه كان يفعل في مع أحد من الصالحين غير ما ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام، وهذا من خاصته، وهذا أمر دلت السنة على فعله، على أنه الآن قد يرتقي الأمر بالناس إلى نوع من الغلو الباطل. أذكر مرة في منطقة من المناطق في في في دولة من الدول رأيت مكان فيه قبة عظيمة جدا مبنية في مكان، وسألت إيش قالوا هذه قبة فيه تحتها شعرة النبي لا إله إلا عليه الصلاة والسلام، ويقصدونها من أماكن كثيرة يتمسحون بجدران القبة. اللهم استعان. الشعرة الآن في الداخل، وفي إن كانها أولا ما الدليل على أنها شعرته؟ اللهم استعان. ثم إن كانت التي في الداخل الشعرة شعرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الجدران ما دليلكم على التمسح بها وإلصاق الجدار بها وقصدها من الأماكن البعيدة؟ فهذا يرتقي بالناس إلى نوع من الغلو، فيصبحون أي شيء، مثل ما جاء في السؤال الأخ الثاني قضية بئر تفل فيه. أولا يثبت هذا، ثم كل ما يشاع هذا لمسه النبي عليه الصلاة والسلام وهذا تفل فيه وهذا كذا، ويبدأ الناس يتعلقون بهذه الأشياء ويقصدون هذه الأماكن، فيسبب فيهم النقص في الصلة بالله وطلب العافية منه وحسن الصلة به إلى قصد. إذن الشيخ الأولى هو التبرك بالأثار الحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واجب، التبرك بالتبرك الذي طلب البركة باتباع السنة. نعم، طلب البركة باتباع السنة، هذا هو البركة لا تنال إلا باتباع السنة. الحمد لله. يحفظ الإنسان السنة ويتعلم الأحاديث، يترك الإنسان الصلاة ويتهاون فيها، ثم يذهب ويتتبع أشياء من هذا القبيل ويريد البركة. البركة باتباع السنة والتقيد بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقضية التبرك بالآثار، آثار النبي عليه الصلاة والسلام المتصلة به، هذا أمر ثابت ودلت عليه النصوص وفعله الصحابة، ولكن قبل أن يدخل الإنسان في شيء من ذلك ما يدخل في أمور يقال. نعم. وقيل يستثبته بالدليل، يعني هات الدليل أن هذه شعرته. طيب. عليه الصلاة والسلام. أحسن. إذا كان هناك أحاديث كثيرة جدا تنسب إليه وبين أهل العلم أنها غير صحيحة، فلا نقبل حديث مجرد أن نجد قبله قال رسول الله. هذا لا يكفي عليه الصلاة والسلام، حتى نتحقق من ثبوت إسناده إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب. أحسن. وأيضا لما يؤتى بشعره أو بأثر ويقال هذا أثر النبي عليه الصلاة والسلام، ما الدليل؟ قد يكون هذا أثر رجل توفي قبل 20 سنة. صحيح. أو 30 سنة أو 40 أو 100 أو 200 أو 500 أو 700 أو 900 أو 1000، إيش الدليل أن هذه فعلا هل فيها أسانيد؟ إذا كان حديثه عليه الصلاة والسلام ما نقبله إلا إذا تحققنا من إسناده، ما ليس كل حديث نجد قبله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقبله. نعم. حتى نتحقق من ثبوت الإسناد. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. لدينا الأخ عبد الله العبيدان من بريدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. جزاك الله خير يا دكتور عبد الرزاق، لدي سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الأول، هل دخول الكنائس للإطلاع عليها يعد مشابهة لأهل الباطل؟ يعد ماذا؟ مشابهة لأهل الباطل. طيب. والسؤال الثاني، هل دخول الأماكن التي فيها منكرات يعد مشابهة لأهل الباطل؟ طيب. شكرا جزيلا أخ عبد الله، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. الأخ عبد الله وفقه الله عنده سؤالان. الأول، دخول الكنائس للمشاهدة. دخول الكنائس للمشاهدة، أولا ابتداء ليس للمسلم أن يقصد أماكن الكفار وأماكن عبادتهم، بل وقته أثمن من هذا. لكن إذا كان هناك غرض شرعي وغرض صحيح حصل بسببه دخول أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به. أما أن يقصد الكنائس ومعابد النصارى ومعابد الهنادكة وغيرهم ويتفرج، لا، يعني هذا ربما يكون له ضرر عليه في إيمانه وفي عبادة، إلا إن كان له غرض صحيح، سيذهب يدعو، يذهب ينصح، يذهب يعلم. وما يتعلق بأماكن المعصية، أماكن المعصية يذهب إليها للمناصحة والتوجيه والتعليم والبيان وإنكار المنكر ونحو ذلك. أما يذهب للمشاركة والجلوس والمباسطة فليس المسلم أن يفعل ذلك، والله تعالى أعلم. السلام الله عليكم شيخ. لدينا اتصال عن الأستاذ نبيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم. أهلا بك أخي تركي، حياكم الله. سلامنا إلى الشيخ، بارك الله فيه ونفع بعلمه. وأنتم كذلك. الحقيقة سبقني أخي الكريم في السؤال اللي كنت هسأله فيما يتعلق بالكنائس وهكذا. الحديث الرجل الذي نذر أن يذبح ببوانة، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم هل فيها وثن يعبد أو هل فيها عيد للمشركين، فعندما تأكد وتبين له عدم وجودها أباح له النذر، فعليه ما هو حكم حضور بعض المسلمين بعض أعياد الكفار مثل عيد رأس السنة أو أعياد ميلادهم أو دور عبادتهم للمشاركة فقط بناء على دعوتهم؟ هل هو في شبهة الشرك أو في نهي شديد عن عدم الحضور، ولا سيما إن لم يكن له عمل صالح كالدعوة لدين الله ودين الإسلام؟ طيب. وجزاكم الله خيرا وإياكم. شكرا جزيلا أستاذ نبيل، شكرا لكم. تفضل يا شيخ. لا يحل للمسلم حضور أعياد المشركين والمشاركة سواء باليهود والنصارى، سواء بدعوة أو بغير دعوة، لأن هذه الأعياد قائمة على الباطل أصلا، وما يفعل بها هو الباطل. الآن عيد النصارى عيد يعود عليهم اجتماعه لغرض ماذا؟ الآن عيد الميلاد، ميلاد المسيح، في هذا العيد يجتمعون على ماذا؟ على التقرب لرب العالمين والتقرب أيضا للمسيح، لأنه إله عندهم وابن للإله، فيجتمعون على الشرك وعلى التقرب لغير الله وعلى فعل منكرات تفعل في تلك الاجتماعات، الشرك والمنكر والمعصية والاختلاط وربما الخمور وربما آلات له، أشياء كثيرة. فالمسلم ما له لهذه الأماكن، سواء دعي أو لم يدعى لا يحل له أن يذهب لهذه الأماكن. وأيضا لا يحل له التهنئة، أن يهنئهم يقول أهنئكم بعيدكم، عيد باطل هو، تهنئهم على الباطل. هل تهنئهم على الباطل؟ أهنئكم بالعيد، أو جعل الله عيدكم عليكم سعيدا، تهنئه بالباطل. رجل يثلث، ورجل يجتمع على المنكر في وتقول لك مني التهنئة، على ماذا تهنئه؟ تهنئه على قصده السيء في ذاك العيد، أو على الفعل السيء الذي يفعل في ذاك العيد، على ماذا تهنئه؟ فمن يفهم حقيقة الإسلام لا يهنئ أهل الباطل على أعيادهم القائمة على الباطل، يعني بحضور الشيخ كانوا يؤيدهم في ذلك. والحضور أيضا فيه معنى التأييد وفيه تهنئة. ولن يذهب ويجلس، صحيح، لن يذهب ويجلس، ربما يذهب ويقول مبارك عليكم العيد، التأكيد، أو يقول هنئكم بعيدكم، أو لن يذهب ويجلس، بل يذهب ويهنئ ويشارك ويهنئ على ماذا؟ يعني هل فهمت يا من تريد أن تهنئهم على عيد ما، على ماذا قام العيد وماذا يفعل في هذا العيد، وهل هذا العيد مما يرضي الله ومما يسخطه؟ هذه أمور لابد أن ينظر فيها الإنسان قبل أن يدخل في هذا الأمر، والله تعالى. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. محمد الزهراني من نجران، السلام عليكم. الأخ محمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام رحمة الله وبركاته. يا شيخنا الكريم، وأسأل الله أن ينفع بكم. حياك الله. يا شيخ مسألة تحنيك الطفل الله يحفظك ويرعاك، هناك من يقول أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن تبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز لغيره، فما التوجيه في ذلك؟ هذا السؤال الأول. السؤال الآخر، هل هناك تبرك مشروع؟ السؤال الثالث، هل الذبح عند القبر يعتبر شركا أم بدعة؟ وما هو ضابط الشرك وما هو ضابط البدعة؟ وفقكم الله. طيب طيب، شكرا جزيلا، شكرا شكرا لك أخ محمد، بارك الله فيك. تفضل الشيخ يسأل عن التحنيك، هل هو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أم لغيره؟ تحنيك الطفل مشروع، أن يحنكه والده أو والدته، هذا مشروع من حيث هو التحنيك، من حيث هو بأن يؤتى بتمرة إن تيسر أو رطبة، وتبل بالماء أو بالريق، ثم يحنك فيها الطفل ويدرج هذا الحلو في فمه حتى يكون أول ما يدخل ريقه عند الولادة الشيء الحلو، فالتحنيك من حيث هو مشروع ومن السنة. وأما الذهاب بالطفل لرجل صالح ليحنكه فهذا لا يفعل، هذا الأظهر، وإنما كان يؤتى بالصبيان تبركا بريق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر ثابت ومشروع وكان يفعله الصحابة الكرام، وإذا ولد لأحدهم مولود أتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحنكه تبركا بريقه عليه الصلاة والسلام. يسأل يقول هل هناك تبرك مشروع؟ هذا من التبرك المشروع الذي هو كان يفعله الصحابة، وطلب البركة المشروع ما أوضحته سابقا، التقيد بالسنة والتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا أعظم ما تطلب به البركة، بل البركة لا تنال إلا بلزوم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. جهاد شيخ من الجزائر، كان الباقي لها. نعم، فقط لأجل هذا السؤال، هو يعني يقول هل هذا التقسيم للبركة وارد؟ يقول في سؤاله، في الزمان كليلة القدر، في المكان كمكة، في الأشياء كماء زمزم، وفي الذوات كذاته صلى الله عليه وسلم. يقول هذه البركة يعني هل يمكن تدخل في هذا النطاق؟ والله عز وجل البركة منه سبحانه وتعالى، ويبارك فيما شاء من الأشخاص والأوقات والأمكنة، فليلة القدر ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، في ليلة مباركة، ومن بركة هذه الليلة أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، يعني 383 سنة تقريبا، فهذا من بركة ليلة القدر، والله عز وجل اختصها بالبركة. طيب. وأيضا بركة البقاع، مكة الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد آخر بمئة ألف، فهذه من بركة المكان. والأشخاص أيضا، في أشخاص الله طرح فيهم بركة، وأعظم المباركين من الناس نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال الله عن عيسى وجعلني مباركا، وأهل العلم والفضل فيهم بركة من حيث أنهم يعلمون الناس الخير ويفتحون أبواب الخير، ولا يكون الإنسان مباركا أينما كان إلا إذا كان في كل مكان يعلم الخير، لأن البركة في الخير واتباع الشرع والتقيد به هدي الكتاب والسنة. الحمد لله. يسأل في السؤال الثالث، الذبح عند القبر هل هو بدعة أم هناك، ما هو الضابط في هذا المجال؟ الذبح كما مر معنا، الذبح لغير الله شرك، الذبح لغير الله شرك، والذبح عند القبر إن كان أتى بذبيحته متقربا بها لصاحب القبر فهذا شرك، وإن كان أتى بذبيحته متقربا بها لله واختار هذا المكان فهذا عمل باطل وهو من ذرائع الشرك، مثل الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلى القبور، فالذي يصلي لله عند القبر صلاته هذه ليست شركا لكنها ذريعة للشرك. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه رأى أنس ويصلي وأمامه قبر، ما انتبه، لم ينتبه أن أمامه قبر، فصاح به عمر يقول يا أنس القبر يا أنس القبر مثل ما تقول أنت لصاحبك يا فلان الحية أو العقرب انتبه. وما انتبه أن أمام قبر. وهذا فيه أن الصحابة يعني قام في قلوبهم شدة نكارة هذا العمل الصلاة للقبور والذبح عند القبر إن كان أتى بها قربة لله سبحانه وتعالى في هذا المكان مر معنا. لا يحل الذبح لله في مكان يعبد فيه غير الله إذا كان هذا المكان يتقرب فيه للمقبورين. طيب هذا محمد من المغرب الشيخ يسأل في نفس مجال السؤال الذي ذكره محمد الزهراني. محمد المغرب يقول بعض الناس يذهبون بذبائح إلى بعض الأضلحة فتذبح هناك وإذا سألتهم أجابوا إن ذبحنا هذا لله في هذا المكان. أعد السؤال. يقول بعض الناس يذهبون بذبائح إلى بعض الأضرحة فتذبح هناك وإذا سألتهم أجابوا إن ذبحنا هذا لله في هذا المكان. إن كان صادقا في قول إن ذبحنا هذا لله في هذا المكان من الذي أذن لك بهذا العمل؟ أين دليلك في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ والواقع أن كثير من هذه الأماكن يذبح أو يذهب فيها إليها بالذبائح تقربا للمقبورين. وإلا لما خص هذا المكان وقصده بنقل الذبيحة إليه وذبحها فيه. فإن كان صادقا أنه يذبح لله فهذا عمل باطل وذريعة للشرك وهو عمل منكر مخالف لشرع الله عز وجل ولهديه. ولا يوجد أي دليل في الشريعة أن تقصد القبور ليذبح عندها لله. طيب أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل كلمة ختامية في أقل من نصف دقيقة تختمون بها هذا المجلس المبارك. كما علمنا أن الدرس في هذه الدورة التي نسأل الله أن يبارك فيها يتوقف إلى فترة ما بعد الحج. وهذا التوقف لا يكون انقطاع عن دراسة هذا العلم بل أوصي الإخوة بالمراجعة وأقترح اقتراح أرجو أن يحظى بقبول الجميع أن تكون هذه الفرصة المباركة ولا سيما العشر الثمينة من أوائل شهر ذي الحجة أن يكون من قربات الإخوة المتابعين في هذه العشر أن يحفظوا كتاب التوحيد. الحمد لله. وهذه قربة عظيمة وطاعة جليلة يحفظوا كتاب التوحيد آيات وأحاديث في التوحيد حتى يتقوى أمر التوحيد في القلوب ويتمكن في النفوس من خلال فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد والبركة في العلم والعمل والحياة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأشكر الأخ تركي وجميع الأخوة هنا على إتاحة هذه الفرصة. وأسأل الله أن يثيب الجميع وأن يسددنا وإياكم والإخوة الحضور والجميع لما يحب ويرضاه إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وحسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرنا يمتد كذلك إلى الإخوة الدارسين والدارسات وإلى المشاهدين والمشاهدات وإلى الإخوة الذين معنا هنا في الاستوديو. إلى لقاء آخر نترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.